أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. توصل ميم ألم تر إلى، توصل ميم بتاعت ألم، إلى الذين، في برضه وصل في اللام بتاعت الذين، اللام المشددة الساكنة الأولى منها متوسطة، خرجوا، خ ورا الاتنين مفخمين، من ديارهم غنة إخفاء مع الدال، وهم توسط الميم، ودياريهم برضو الميم بتاعتها متوسطة أو بينية الميم زي ما انتوا بتسموها، وهم ألوف، هنا في إظهار ح مع التنوين مع حرف الحاء، حذرا، ما حدش يقولي حضرة، حذرة، حذرة الموت. واعمل همس الت عند الوقف على كلمة ايه؟ الموت. طيب الموت فيها اتنين حرفين ساكنين، قوليلي زمن الساكن الاول اللي هو اللام وزمن الساكن التاني اللي هو الواو. يلا مين يقولي؟ الموت عايزة زمن اللام، الموت عايزة زمن اللام، هعمل لها زمن ايه؟ طبعا طالما اتكلمت على زمن هيبقى يا اما اخاوة يا اما شدة يا اما توسط، دي المحطة اللي خاصة بزمن ايه الحرف. ماشي اللام توسط. طب الواو كاملة، اللام بينية والواو رخوة، برافو. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يشكرون عند الوقف عليها فيها حرفين برضو فيهم زمنين، مين اللي يقولهولي؟ عند الوقف، عند الوصل حرف واحد بس، لكن في الوصل هيبقوا حرفين، في الوقف قصدي هيبقوا حرفين. ها الشين رخاوة والنون بينية، صح، النون اللي هقف عليها، الشين رخاوة والنون بينية، صح، النون اللي هقف عليها هتاخد توسط او بينية، والشين ساكنة جايالي سواء وقفت او وصلت الكلمة هتاخد زمن الرخاوة. يبقى لازم ابين في اداء ايه بقى يا جيهان؟ ابين ان الشين اطول زمنا من النون. يشكرون، يشكرون، تمام. جزاك الله خيرا. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا، واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ من ذا، إخفاء مع حرف الذال، من ذا الذي، بطلع لساني في الذال دي والذال دي، يقرض، يق أقلقل القاف أضم الياء كويس عشان القاف تطلع فصيحة، ري أكسر الره أتم كسرها، يقرض، يقرض الله قرضا، الكلمة كلها مفخمة. قرضا قرضا قرضا حسنا. تمام، قرضا حسنا. ف ف مع الف، فيضاعفه له. وقفت على له، فيضاعفه له أضعافا كثيرة، أضعافا كثيرة. انتبهي ان انت هترققي العين والف، ما حدش يقول لي اضعافا عا، لا هي عا اض، يعني مفيش حرف مفخم في الكلمة دي غير حرف الضاد فقط، والهمزة خلي بالك منها. أضعافا كثيرة. طب ايه الحل؟ اللي عنده الصوت يا جماعة يدينا إشارة. من الشيطان الرجيم. قلنا هنا أضعافا، أضعا إيه إيه، همزة فتحة إيه مرققة، ما فيش غير حرف الضاد بس هو المفخم في هذه إيه الكلمة. أضعافا كثيرة. والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. خلي بالنا هنا، يبسط هتلاقي فيه صاد تحت وفيه سين فوق، أما تلاقي الرسم ده في المصحف، أما تلاقي الرسم ده في المصحف تنطقي الحرف اللي فوق. العبرة بالإيه؟ بالأعلى. يبقى يقبض ويبسو، سو مش صاد، سين ضمة، يبقى هنطق سين مضمومة. ويبسو ويبسط، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. له مبعث، له مبعث، هضم اله وهضم الميم وادخل على به مقلقلة ساكنة، ساكنة مقلقلة. لنبي له مبعث لنا، له مب تمام. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أن ما يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم بسطة في بس مش بسطة لا بسطة يعني الطه بس هي المفخمة في هذه ايه الكلمة وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إلى هنا إن شاء الله عايزة أنبه على حاجة يا بنات، المنهج الترم ده منهج خفيف ولطيف وسهل وميسر إن شاء الله، الأربعة بتاعته يسيرة وسهلة في الحفظ تمام. الربع ده بالذات قبل ما تحفظيه اقرأي التفسير بتاعه، قبل ما تحفظيه اقرأي التفسير بتاعه من ملزمتكم بتاعة التفسير خاصة بالمعهد او اي تفسير ميسر يكون ايه معترف او موثوق منه. يعني القصة بتاعت الربع ده هتساعدك جدا في الحفظ وهتيسر لك عليك هتيسر عليك ايه الحفظ، لازم تفهميها وتعرفي القصة علشان تقدري تجيبي الايات في التسلسل بتاعها الصحيح. بس اطمنكم يعني ان المنهج الترم ده خفيف جدا جدا وظريف ويسير جدا ان شاء الله، هتلاقوه سهل جدا ان شاء الله تمام. وربنا يا رب يبلغكم كده سورة البقرة وآل عمران إن شاء الله يا رب يا رب إن شاء الله. خلاص كده يا بنات إن شاء الله نحفظ نص الربع، والله الواحد نفسه يدوك ربع كامل عشان انتوا يعني بنات متفوقات بصراحة، بس أنا مش عايزة أتقل عليكم يعني. نحفظ إن شاء الله النص ده، والمرة القادمة إن شاء الله ناخد النص التاني. ونصيحة تقرأوا التفسير قبل ما تحفظوا الربع ده تمام، عشان هي قصة نبي من الأنبياء هتبقى سهلة جدا لو قرأتيها يعني فهمتيها وبعدين حفظتيها إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا، ربنا يكرمكم يا رب، جزانا وإياكم، وربنا يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. الله ربنا يكرمكم يا رب إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا إيه علما يا رب. اللهم امين يا رب، ارزقنا الاخلاص والقبول، تقبل منا ومنكم ان شاء الله، والقاكم على خير ان شاء الله في المحاضره القادمه. سعدت بيكم جدا، ويا رب كده ان شاء الله ما اكونش ضيفه تقيله عليكم، ربنا يجازيكم عني خير الجزاء يا رب، ويجعلكم كده سبب كده نجعلنا سبب في لبعض في دخول الجنه باذن الله تعالى. ربنا يكرمكم يا رب. ألقاكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا ايه علما يا رب. اللهم امين يا رب، ارزقنا الاخلاص والقبول، تقبل منا ومنكم ان شاء الله، والقاكم على خير ان شاء الله في المحاضرة القادمة. سعدت بيكم جدا، ويا رب كده ان شاء الله ما اكونش ضيفة تقيلة عليكم. ربنا يجزيكم عني خير الجزاء يا رب، ويجعلكم كده سبب، كده نجعلنا سبب في لبعض في دخول الجنة باذن الله تعالى. ربنا يكرمكم يا رب، ألقاكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.